نقص عليك أحسن القصص بما أوحى

وقال للذي ظن فعرفهم وهم له منكرون ولما قالوا تالله لقد Hallelujah. أفلم يسيروا